السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قارئنا هو فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والحقيقة إن يعني أنا من أشد المعجبين بهذا القارئ، وربما مش أنا بس، الملايين في مصر والعالم العربي والإسلامي، لأنه سحر ألباب الناس بهذا الصوت الجميل والانتقال بفنون التلاوة من فن إلى آخر، و الارتفاع والانخفاض وجواب الجواب يعني البراعة في التلاوة. علاقات الشيخ مصطفى إسماعيل بالقراء كانت علاقات جيدة وطيبة جدا جدا. وأنا دلوقتي في الدقيقة ديت هقول لحضراتكم عن علاقته بالشيخ محمد رفعت، لأن الشيخ مصطفى إسماعيل اللي الناس ما تعرفوش هو اكتشاف الشيخ محمد رفعت رحمهم الله جميعا. الشيخ محمد رفعت سمعه مرة في سرادق لعضو في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت، فالشيخ محمد أعجب بيه جدا وكان يعني صبي صغير، فقال له: يا ابني أنت قرايتك رائعة جدا وصوتك رائع وعندك إمكانيات ولك مستقبل في دولة التلاوة. ده كلام الشيخ محمد رفعت، وهو فرح قوي الشيخ مصطفى إسماعيل. قال له: بس في الشيخ مصطفى اسماعيل قال: بس ايه يا ترى؟ قال له: بس قدامك فترة معينة روح كده حسن قرايتك فيها، وخاصة في المسجد الأحمدي في طنطا، علشان تاخد كده على أيدي القراء اللي كانوا معروفين والعلماء اللي كانوا معروفين في علوم التجويد وعلوم القراءات. ففعلا استجاب الشيخ مصطفى اسماعيل لنصيحة الشيخ محمد رفعت، ذهب إلى المسجد الأحمدي في مدينة طنطا، ورجع طبعا من الأول خالص يتعلم فنون التلاوة ويتعلم القراءات والتجويد ويحفظ الشاطبية ويحفظ كل العلوم على أيدي هؤلاء العلماء الكبار بكل تواضع، وعمل بنصيحة أستاذه الفاضل وهو الأستاذ الكبير الشيخ محمد رفعت أستاذ الأساتذة في علوم القراءات، الإنسان الذي كان يجب أن يستجيب له الجميع، وفعلا استجاب له الشيخ مصطفى إسماعيل، وأصبح اكتشافا بارعا ورائعا للشيخ محمد رفعت رحم الله الجميع. والآن نستمتع مع هذه التلاوة العطرة المباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها

كتابه بيمينه يقولها إمساكية شهر رمضان لعام 2012 هتلاقي فيه مواعيد الإفطار والإمساك والصلوات أذكار المسلم وكمان هتاخد هديتك وهي برنامج المصحف واللي من خلاله مش هتضيع وقت وهتقدر تقرأ آيات الله على تليفونك المحمول. وأيضا برنامج الإمساكية متوفر الآن لتليفون الأندرويد. اتصل من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 093-516.